الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كنا قد وقفنا عند باب الأفعال، فذكرنا تعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى في نواصب المضارع، ووقف بنا الحديث عند الجوازم، فقال: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه الجوازم، وسيكون الكلام حول الجوازم المشهورة المتكررة في الكلام، ولن نستطرد في بقية الجوازم لأنه لا يكثر استعمالها، ولعل يأتي التفصيل حول هذه الجوازم في مرحلة متقدمة إن شاء الله. أما الجازم الأول فهو لم، ولم أداة من أدوات جزم الفعل المضارع، وهو حرف يفيد النفي. مثال ذلك قول رب العالمين: لم يكن الذين كفروا، فيكن هنا فعل مضارع سبق بأداة من أدوات الجزم وهي لم، فيكون الإعراب أنه مجزوم بالسكون، لكن هنا النون جاءت مكسورة. الجواب أن الأصل أنها مجزومة بالسكون، وكسر النون هنا جاء لالتقاء الساكنين، فالألف التي بعد النون في قوله الذين، هذه الألف ساكنة والنون ساكنة، واللغة تأبى التقاء ساكنين، فيتحرك الحرف الأول، هذا هو السبب. لم يكن الذين كفروا، وإلا فإن الإعراب المعتبر على حسب القاعدة هو أن يكن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، منع من ظهورها اشتغال المحل، أي محل الجزم هو النون، بحركة المناسبة. ومثل قولك: لم يفلح من عق والديه. لم يفلح، يفلح في المضارع مجزوم بالسكون، والسبب أنه سبق بلم الجازمة. ومثل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فلم هنا جازمة والفعل بعدها مضارع مجزوم. ما علامة الجزم؟ حذف النون، هذه علامة أصلية أم فرعية؟ لما؟ لما؟ لما الجزم هنا بعلامة فرعية؟ لأنها من الأفعال الخمسة، هذا كلام متكرر. ما هي الأفعال الخمسة؟ نعم أحسنت، والأفعال الخمسة تعرب بعلامات أصلية أم فرعية؟ فرعية. في الرفع بثبوت النون، وفي النصب والجزم بحذف النون. أحسنت، فتؤمن فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وسبب الجزم أنه سبق بلم الجازمة. الحرف الثاني من حروف الجزم لما، ويفيد نفس ما يفيده لم، فلما بمعنى لم، بل لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب. جئت إلى البيت ولم يصل والدي بعد، وأقول ولما يصل والدي بعد، فيصل فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون، وهنا لما يذوق عذاب فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة الجزم حذف النون لأن يذوق من الأفعال الخمس. واضح؟ وكذلك ألم مثل لم، لكن الفرق همزة الاستفهام التي جاءت قبلها أو همزة التقرير. ألم نشرح لك صدرك، فنشرح فعل مضارع مجزوم بألم. وكذلك ألم مثل لم، الفرق وزيادة الهمزة قبلها. أقول ألم أحسن إليك، فأحسن فعل مضارع مجزوم بالسكون، وسبب الجزم هو أنه تقدمته أداة من أدوات الجزم وهي ألم. إذن لم وألم، ولما وألم، واضح؟ الجزم الخامس الذي ذكره المصنف هو من الجوازم المشهورة، قال رحمه الله تعالى: لام الأمر والدعاء. لام الأمر مثل ما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا، فليقل، يقول فعل مضارع مجزوم، والسبب الجزم أنه سبق بأداة من أدوات الجزم وهي لام الأمر. أو ليصمت، يصمت فعل مضارع أيضا مجزوم، والسبب أنه سبق بلام لام الأمر. وعندنا لام التعليل، وكلاهما يدخلان على الفعل المضارع. كيف تفرق بينهما؟ لام الأمر تكون ساكنة، أما لام التعليل تكون متحركة مكسورة. إلا إذا جاءت لام الأمر في أول الكلام فإنها تتحرك بالكسرة، مثل ليصمت. اللام هنا لام الأمر جاءت مكسورة، والسبب أنها جاءت في أول النطق، بخلاف الفعل قبلها الذي اتصلت به لام الأمر في قوله فليقل. طيب كيف أفرق بين لام الأمر ولام التعليل عندما تأتي لام الأمر في أول الكلام وتكون مكسورة؟ ماذا أفعل؟ اجعل قبلها واوا، أو اجعل قبلها فاء. وليصمت، فليصمت، تظهر لك حركة اللام الأصلية وهي السكون، واضح؟ فهذه لام الأمر. يقول الشيخ: والدعاء، يعني لام الأمر تكون بمعنى الأمر، اللام الجازمة تكون بمعنى الأمر وتكون بمعنى الدعاء. بمعنى الأمر مثل ما ذكرت لك، وبمعنى الدعاء في مثل قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لكنها تفيد الدعاء، هي نسميها لام الجزم. لام الجزم تفيد الأمر وتفيد الدعاء. تفيد الأمر مثل ما ذكرت لك: فليقل خيرا أو ليصمت. وتفيد الدعاء مثل: ليقضي علينا ربك. ما الفرق بين كونها تفيد الأمر وتفيد الدعاء؟ المؤدى واحد، هو أن الفعل يكون مجزوما، وإنما الاختلاف في المعنى. فلام الأمر تكون من الأعلى إلى الأدنى، أما لام الدعاء تكون من الأدنى إلى الأعلى، مثل ما يأمر المعلم طلابه أو يأمر الوالد ولده، وهكذا مثل ما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه، مثل هذا الحديث، مثل ما يأمر رب العالمين عباده. هذه لام الأمر لأنها من الأعلى إلى الأدنى، أما لام الدعاء تكون من الأدنى إلى الأعلى، مثل قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فتكون اللام الجزيمة هنا تفيد الدعاء، تكون اللام الجزيمة هنا للدعاء. هذه اللام التي دخلت على الفعل يقضي، الياء والقاف والضاد والياء المنقوطة. هذا الفعل لما دخل عليه اللام الجازمة التي تفيد الدعاء جزمت هذه اللام هذا الفعل. والجزم هنا بحذف الياء لأنه معتل الآخر بالياء، واضح؟ كذلك من الجوازم لا، يقول الشيخ في النهي والدعاء، كما أن اللام في الأمر والدعاء كذلك لا في النهي والدعاء، والفرق هو نفس الفرق، إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى تكون لا هنا للنهي، وإذا كانت من الأدنى إلى الأعلى تكون للدعاء. مثال ذلك في قول رب العالمين: ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، هذه لا جازمة وهي من الأدنى إلى الأعلى، لذلك تسمى بلا الدعاء. فيكون الفعل المضارع تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا. ومثل قوله تعالى لموسى عليه السلام: أقبل ولا تخف، تخف فعل أمر مجزوم بلا. مثل دخولها على فعل من الأفعال الخمسة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، تغلوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة الجزم هو حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، وهكذا. وهذه الجوازم المشهورة: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، يعني ما ذكرته لك يختصر في هذه الأربعة: لم، لما، لام الأمر ولا الناهية. ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه جملة من الجوازم لكنها من الجوازم التي تجزم فعلين، وهي إن وما ومهما وإذما إلى آخر ما قال. وهذه الجوازم تجزم فعلين: الأول يسمى فعل شرط، والثاني يسمى جواب الشرط. والمشهور منها إن، فهذه أداة شرط وهو حرف باتفاق النحاة، أقول إن تذاكر تنجح، فإن هنا أداة من أدوات الشرط تجزم فعلين: الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، فيكون الإعراب تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن فعل الشرط، تنجح فعل مضارع مجزوم جواب الشرط. إذن يفهم من ذلك أن إن تدخل على جملتين: إن تذاكر يعني تذاكر أنت، هذه جملة، تنجح، تنجح أنت، هذه الجملة الثانية. الجملة الأولى جملة فعلية تبدأ بفعل، والثانية أيضا جملة فعلية تبدأ بفعل، والفعل مجزوم في الجملتين لأنها جملة شرط. ومثل إن من، أقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فمن هنا من أدوات الجزم التي تجزم فعلين: الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، فيكون الإعراب يعمل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن، والفعل الثاني هو يراه. الأصل الياء والراء والألف التي على صورة الياء، الياء ثم الراء ثم ألف على صورة الياء، حذفت هنا الألف التي على صورة الياء، لأن الفعل جاء مجزوما لأنه جواب الشرط. ومثل قولك من يصدق يفلح، فيصدق فعل مضارع مجزوم فعل شرط، ويفلح فعل مضارع مجزوم جواب الشرط، واضح؟ وكذلك من الأدوات التي تجزم فعلين ما، مثل قولك ما تقرأ تستفد منه، ما تقرأ من الكتب تستفد منها، فيكون الفعل تقرأ هو فعل شرط مجزوم بما، تستفد هو جواب الشرط الفعل الثاني ويكون مجزوما. ومثل قول تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وما تنفقوا تنفقوا فعل مضارع مجزوم بما الشرطية، وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يوفى هذا فعل مضارع مجزوم جواب الشرط مجزوم بما الشرطية، وعلامة الجزم هو حذف حرف العلة وهي الألف التي على صورة الياء، وأصل الكلمة الياء المضمومة والواو المفتوحة والفاء المشددة ثم الألف التي على صورة الياء، فحذفت هذه الألف التي على صورة الياء لأن الفعل جاء مجزوما، فالحذف علامة جزم هنا كما بينا من قبل. فهذه هي العلامات المشهورة التي يجزم بها الفعل المضارع. بقيت علامات أخرى لا نريد أن نستطرد فيها لأنها يندر مجيئها، ولعلنا إن انتقلنا إن شاء الله إلى يعني متون أخرى نفصل الكلام حولها. هذه هي جوازم المضارع، وقبل ذلك ذكرت لك نواصب المضارع. فإذا لم يسبق المضارع بناصب ولا جازم فعندئذ يكون مرفوعا. باب مرفوعات الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمة الله باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مرفوعات الأسماء. قال المرفوعات سبعة. بعد أن تكلم عن الأفعال وأقسام الأفعال من حيث الإعراب والبناء، وذكر ما يعرب وذكر ما يبنى وذكر علامات البناء وذكر علامات الإعراب وذكر إعراب المفرد والمثنى والجمع بقسميه، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وإعراب الأسماء الخمسة وإعراب الأفعال الخمسة وإعراب ما لا ينصرف، انتقل بعد ذلك إلى قسم آخر وهو ما يتعلق بالأسماء المرفوعة. ذكرنا بأن الاسم يعرب أم يبنى. الأصل في الأسماء الإعراب، إذن هذا فيه إشارة إلى أن هناك من الأسماء ما يبنى. ما الذي يبنى من الأسماء؟ الضمائر، فالضمائر من الأسماء والضمائر تبنى. فالاسم إما أن يأتي مرفوعا وإما أن يأتي منصوبا وإما أن يأتي مخفوضا أو مجرورا، لكنه لا يجزم، لأنني ذكرت لك بأن الجزم هذا للفعل وليس للاسم، والجزم يكون للفعل المضارع. أما الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، واضح كما ذكرنا من قبل. فذكر هنا المرفوعات من الأسماء، ثم سينتقل بعد ذلك إلى المنصوبات، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المخفوضات. ف فقال المرفوعات من الأسماء 7: الفاعل، يعني إذا جاء الاسم في موضع فاعل فإنه يكون مرفوعا، والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو المبني للمجهول، الجملة التي تكون يكون فيها الفعل مبنية للمجهول وهو فاعله عندئذ يسمى نائب الفاعل. إذن الفاعل ونائب الفاعل، الفعل الذي سمي فاعله فيكون الفاعل عندئذ مبنيا للمعلوم، أي معلوما. أما المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا يسمى نائب الفاعل ويكون أيضا مرفوعا. والمبتدأ وخبره، يعني خبر المبتدأ أيضا يكون مرفوعا. واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. فهناك تابع للمرفوع وتابع للمنصوب وتابع للمخفوض. فإن كان التابع للمرفوع يكون المتبوع أيضا مرفوعا مثله. طيب ما هي هذه التوابع؟ نص عليها فقال: النعت يعني الصفة، والعطف، والتوكيد، والبدل. هذه التوابع، هذه التوابع قد تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة وقد تكون مجرورة على حسب المتبوع، وسيأتي بيان ذلك. عندما تقول جاء محمد، محمد هنا فاعل. عندما تقول ضرب أحمد، أحمد نائب فاعل. عندما تقول الشمس صافية، الشمس مبتدأ وصافية خبر، كل هذه مرفوعات. وعندما تقول كان الله بكل شيء عليما، كان الله، الله اسم كان، وكذلك أخوات كان، وسيأتي بيان ذلك. خبر إن، عندما تقول إن المؤمن صادق، صادق خبر إن يكون مرفوعا. ثم قال والتابع للمرفوع. عندما تقول جاء الرجل الكريم، الرجل هنا فاعل مرفوع والكريم نعت له صفة له، فطالما أنه نعت له وصفة له إذن يكون مرفوعا مثله. قال عليه رحمة الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. ظاهر، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقول وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. نعم، انتقل إلى أول قسم من أقسام المرفوعات وهو الفاعل. فقال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله. المرفوع لأنه من المرفوعات، المذكور قبله فعله، يعني يكون قبله فعل، والفعل لابد له من فاعل، فلا يستقيم فعل بدون فاعل. وهذا الفاعل إما أن يكون فاعلا ظاهرا، وإما أن يكون فاعلا مضمرا، كما ذكر بعد ذلك عندما قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالفاعل إما أن يكون ظاهرا يعني موجودا في الكلام، موجودا في الجملة في النص، وإما أن يكون مضمرا. والعلماء يعرفون الفاعل فيقولون هو الذي يقع منه الفعل أو يتصف به، هو الذي يقوم بالفعل أو يتصف به. فالفاعل في اللغة هو من أوجد الفعل، لكن عند الاصطلاح، عند علماء الاصطلاح وهم النحاة، يقولون بأن الفاعل هو الاسم الذي قبله فعله فيقوم بالفعل، مثل ما تقول قال محمد، فمحمد هنا فاعل قبله فعله وهو قال، وهذا الفاعل يكون مرفوعا، إما أن يكون ظاهرا ومثل على ذلك بهذه الأمثلة التي ذكرها، وإما أن يكون مضمرا ومثل لها بإثني عشر مثالا. أما الفاعل الظاهر وهو الذي يدل على الفعل، يدل على من قام بالفعل دون حاجة إلى قرينة، هذا يسمى فاعل ظاهر. أما الفاعل المضمر هو الذي يحتاج إلى قرينة، يعني يحتاج إلى شيء يدل عليه، وهذه القرينة عند المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها في أقسام الفاعل أو أنواع الفاعل المضمر بالضمائر التي ذكرها، وهي أن الضمائر إما أن تكون ضمائر متكلم أو ضمائر خطاب أو ضمائر غائب، ضمائر متكلم أو ضمائر مخاطب أو ضمائر غائب. فهذه القرينة التي تدل على الفاعل المضمر هي قرينة التكلم أو قرينة الخطاب أو قرينة الغائب، كما مثل لها بهذه الأمثلة كما سيأتي. أما الفاعل الظاهر الذي لا يحتاج إلى قرينة تدل عليه لأنه يكون ظاهرا في النص موجودا في الكلام أمامك تراه بعينك، وقد يكون الفاعل مستترا لا يدل عليه ضمير ظاهر، لا يدل عليه ضمير ظاهر من ضمائر الخطاب أو ضمائر الغيبة أو ضمائر المتكلم، وإنما يفهم من السياق، وسيأتي الأمثلة على ذلك إن شاء الله. أما الفاعل الظاهر قد يكون فاعلا مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مثنى مؤنث، وقد يكون مثنى مذكر، مفرد مذكر أو مؤنث، مثنى مطلق، مثنى يجمع الإناث ويجمع الذكور، يعني مثنى فيه أحدهما مذكر والثاني مؤنث، مثنى مطلق، واضح؟ وقد يكون المثنى مذكرا، وقد يكون المثنى مؤنثا، وقد يكون الفاعل جمع تكسير، وقد يكون جمع مذكر سالم، وقد يكون جمع مؤنث سالم، وقد يكون الفاعل من الأسماء الخمسة. فعلى كل قسم يكون الإعراب المناسب على ما ذكرناه لك من قبل. بالمثال يتضح المقال، عندما أقول مثل مقال المؤلف رحمه الله تعالى قام زيد ويقوم زيد، هنا يأتي بفاعل لفعل ماضي ولفعل مضارع، فالفاعل هنا مفرد مذكر، فيكون الإعراب بعلامة الرفع الأصلية وهي الضمة، فيكون زيد فاعل مرفوع بالضمة عندما يكون مثنى قال قام الزيدان ويقوم الزيدان، الفاعل هنا مثنى مذكر، والمثنى عندما يرفع كيف يرفع؟ ذكرت لك يرفع بعلامة رفع فرعية وهي الألف، وهنا يأتي بمثال لفاعل مثنى لفعل ماضي قام ولفعل مضارع يقوم، ثم جاء بمثال للفاعل الذي يكون جمع مذكر سالم قام الزيدون يقوم الزيدون. وذكرت لك من قبل أن الجمع المذكر السالم عندما يكون مرفوعا يرفع بعلامة رفع فرعية أم أصلية؟ بعلامة رفع فرعية وهي الواو، فيكون الزيدون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. ثم جاء بمثال لجمع التكسير فقال قام الرجال ويقوم الرجال، فيكون الإعراب عندئذ الرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، علامة أصلية ولا علامة فرعية؟ علامة أصلية، لأن المفرد وجمع التكسير يكون الإعراب بعلامات أصلية. ثم جاء بعد ذلك بالأمثلة على المؤنث قال قامت هند وتقوم هند. قامت هذا الفعل ماضي، وتقوم هذا فعل مضارع، الفاعل هنا مؤنث، فعلامة التأنيث تلحق الفعل، إن كان الفعل مضارعا فعلامة التأنيث التي هي التاء تكون في أول الفعل تقوم، أما إذا كان الفعل ماضيا علامة التأنيث تكون في آخر الفعل قامت، واضح؟ وتاء التأنيث تكون ساكنة، تكون ساكنة. لماذا أقول هذه المسألة؟ لأنه سيأتيك بعد تاء الفاعل، وتاء الفاعل تاء متحركة، حتى تفرق بين تاء الفاعل التي تلحق آخر الفعل وبين تاء التأنيث التي تلحق آخر الفعل الماضي. قال قامت هند وتقوم هند، فهند هنا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، فهي علامة أصلية لأنه اسم مفرد كما ذكرنا، وهو اللي راجع دروس الماضية تثبت المعلومات عنده أولا بأول. ثم جاء بمثال على مثنى مؤنث قامت وتقوم الهندان، فالهندان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. ثم جاء بمثال على جمع المؤنث السالم قامت الهندات تقوم الهندات، فيكون الإعراب الهندات فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم، علامة أصلية أم فرعية؟ علامة أصلية. طيب جمع المؤنث السالم متى يعرب بعلامة فرعية؟ إذا كان منصوبا فينصب بالكسرة، أحسنت. قال وقامت الهندات وتقوم الهندات. ثم جاء بجمع تكثير لمؤنث تقوم الهنود، جمع هند، فالهنود فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وهذه علامة أصلية لأن هذا جمع تكسير، وجمع التكسير يعرب بعلامات أصلية مثل الاسم المفرد. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأسماء الخمسة عندما تكون في موضع الفاعل، ماذا قال؟ قال ويقوم أخوك، فأخوك يقوم أبوك، جاء حموك، واضح؟ فالإعراب عندئذ فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمس. ثم بعد ذلك جاء للإعراب بالحركات المقدرة، الفاعل يرفع بحركات مقدرة، بحركة الضم المقدرة. متى؟ إذا كان في آخره ياء أو ألف أو واو. مثال: قام غلامي. غلامي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة. يقوم غلامي. جاء موسى. موسى فاعل مرفوع بضمة مقدرة. واضح؟ إذن الفاعل يرفع بعلامة أصلية وهي الضمة، ويرفع بعلامة فرعية وهي الواو والألف. متى يرفع الفاعل بعلامة فرعية وهي الألف؟ إذا كان مثنى. ويرفع بعلامة فرعية وهي الواو إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة. ويرفع بعلامة رفع أصلية وهي الضمة وتكون مقدرة إذا كان في آخره ألف أو واو أو ياء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.